عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. إن هذه أمتكم أمة واحدة. ما معنى أمة؟ ما معنى أمة؟ أمة هنا بمعنى دين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين. فقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة تساوي إن هذا دينكم، أو إن هذا دينكم دينا واحدا. ولكن جاءت هذه بدل هذا لأنها جاءت أمة للفظ التأنيث، لكن أمة هنا بمعنى دين. هذا دينكم، هذا دينكم دين واحد. والكلام كان قبلها كما جاء سورة الأنبياء. من الذي ذكر من الأنبياء في هذه السورة؟ اللي يعرف الفعيل الأنبياء اللي ذكروا في هذه السورة فضل. موسى وهارون وإبراهيم عليهم السلام، ولوط ونوح وإسماعيل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسحاق ويعقوب ويونس وذا النون وزكريا ويحيى كده وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر بالاسم، ذكر الصفات والمحادثات معه. من يذكرون الأنبياء المذكورين دولا مع ذكر الآية التي ذكروا فيها في سورة الأنبياء؟ مين يقول الأنبياء دولك؟ هؤلاء الأنبياء المذكورون ويذكر الآيات اللي وردت فيهم. نبدأهم كده واحد واحد بس نعرف الصعيد مش عايزين العشوائيات دي. ها إبراهيم عليه قبل إبراهيم من اللي ذكر؟ مين يا حبيبي؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. طيب مين تاني يا حبيبي؟ إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. ها ولوطا آتيناه حكما وعلما. ذكر لوط قبلها في قوله لا هو اللي هو اللي عنده الجرى والشجاع الرفيع هو اللي جاوب. انتوا بتجاوبوا في النص كده خلصه لكن ضرب الشجاع ورفع عيده يجيب. طب ها ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها. والايه الثانيه ولوطا اتيناه حكما وعلما. ها مين ثاني بعد لوط؟ عليه السلام. ونوحا إذ نادى من قبل. ها وبعد نوح عليه السلام؟ نعم على مالك نوح. بعد نوح عليه السلام قصة اللي بعدها على طول نوح خد ايتين ثم يا اخي في واحد يجاوب. ها لا اللي كان في حكم وحكم في المسألة وداود وسليمان اللي يحكمان في الحرب وبعد داود وسليمان طبعا هي ورد داود بعدها ثاني وسليمان. ها وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. بعد أيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الأول الصبر ثم الصرحان وذا النون يونس بن متى وذكريا ربي لا تذرني خير بارثين. آخر حاجة والذي لا لسه في يحيى. لا مش يحيى. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ها فاستجبنا له ووهبنا يحيى. آخر حاجة والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. لسه ما جاش ذكر عيسى. عيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين. الصورة يا إخواني المفروض تكون في ذهنك بالصورة دي. الصورة تكون في ذهنك بالصورة دي. شايف قصة الأنبياء بدأت الصورة بإيه إيه انتهت بإيه. تمام الأهداف العامة للصورة وأجزاء الصورة الرئيسية تكون في ذهنك. تمام غير بسألك حافظ آية آية مقاصد الصورة وارتباط الصورة أولها بآخرها ومواضيع الصورة تكون في مجموعة في ذهنك قبل ما تبدأ الصورة. حتى الجماعة الحافظين تيجي تراجع الصورة راجع الأول المقاصد العامة للصورة وأجزاء الصورة. بص في الصورة على بعضها كده هذا ورد الأول كلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاله مع قومه ومنقشة مسألة اليوم الآخر ومنقشة الآلهة المتعددة ومنقشة كذا ومنقشة كذا والآيات التي تدل على وحدانية الله والرد على المشركين. ثم بعد ذلك سلى الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر فلان وفلان وفلان وفلان رضي الله عنهم جميعا من الأنبياء والمرسلين. ثم جاء آخر السورة اللي هنأخذ اليوم وغدا إن شاء الله إن هذه أمتكم أمة واحدة. فنرجع للمسألة الأصلية اللي بيتكلم عنها الموضوع أو السورة وهي مسألة التوحيد. إن هذه أمتكم أدي الأنبياء وأدي المرسلين والأمم من قبلكم ما جاء الرسل إلا بالإيه إلا بدين واحد ودين الإسلام. إن أمتكم إن دينكم دين واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وده من المتشابهات في سورة المؤمنون فاتقون. خلاص طيب هنا عندنا إعراب كلمة إن هذه أو جملة إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة فين خبر إن؟ فين خبر إن؟ قول أبو محمد أمتك. وفين اسمع؟ هذه. معنى كده دي جملة لوحدها، إن هذه أمتك، إن هذا دينكم. تمام؟ ثم بعد ذلك بقراءة الجمهور أمة واحدة، يعني دينا واحدا، حال كونه دينا واحدا لا تعدد فيه. عشان كده بيتكلموا عن تعدد الأديان، نقول لهم ما فيش عند الله عز وجل إلا إيه؟ إلا دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما. من آمن بعيسى عليه السلام قال واشهد أننا مسلمون. فالإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا، عباد الله كلهم مسلمون. تمام؟ أما إيه الحاجات الثانية دي؟ دي شرائع، شرائع. خلاص؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه ملتكم ملة واحدة، هي ملة الإسلام، متكلفة غير مختلف. يبقى إعراب أمة إيه؟ حال، أمة واحدة. القراءة الأخرى إن هذه أمتكم، يبقى لسه خبر إن ما جاش، أمة واحدة. تمام؟ كأنه قال إن دينكم دين واحد، إن أمتكم أمة واحدة. يبقى القراءة الثانية إن هذه أمتكم بفتح التاء أمة، يبقى دي خبر إيه؟ دي خبر إن. طيب، إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، بنصب أمتكم. لو نصبنا أمتكم صارت إيه؟ بدل من هذه، بدل من هذه. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقرئ برفع أمتكم وأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، برفع اثنين، يبقى اعربها ايه؟ إن هذه اسمها أمتكم خبرها أمة خبر ثاني. خلاص؟ لكن قراءة الجمهور إن هذه أمتكم أمة واحدة، يبقى الجملة الأولى إن هذه أمتكم انتهت كده اسمها وخبرها. تمام؟ حال ذلك أنه دين واحد. وأنا ربكم فاعبدون، أي ولا تعبدوا غيري كائنا ما كان. قال الله عز وجل وتقطعوا أمرهم بينهم، فأخذ الله عز وجل جعلهم دين واحد ودينا واحدا، فرق دينهم وكانوا شيعا واختلفوا فيه، فصاروا كالقطع، صاروا كالقطع، كل مجموعة لوحدهم، كل مجموعة لوحدهم، وخرجوا عن الدين الأصلي، الدين النازل من السماء الوحي الإسلام، وكل واحد اتخذ له إيه؟ مشربا، كل واحد اتخذ له مشربا بهواه، بهواه. المقصود بالآية في المقام الأول هم المشركون، المشركون هم المقصودون، جمعهم الله عز وجل أنهم خلقوا الحق واتخذوا آلهة من دون الله عز وجل. كان الناس أمة واحدة. وقيل المراد جميع الخلق مش المشركين فقط، أنهم جعلوا أمرهم في أديانهم قطعا وتقاسموا، فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا عابد للوثن وهذا عابد للشمس وهذا عابد لكذا. يبقى ممكن تكون مقصود بها المشركين وعبادتهم لآلهة متعددة، أو الناس عموما والخلق جميعا، كل واحد اتخذ لنفسه دينا رغم أن الدين عند الله عز وجل واحد وهو الإسلام. وتقطعوا أمرهم بينهم، قال الله عز وجل كل إلينا راجعوا. هتروح فين؟ أنت راجع إلى الخالق سبحانه وتعالى، راجع إلى الواحد القهار الذي خلقك فسواك فعدلك، اللي سخر لك كل شيء وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الدين دينا واحدا، أنت راجع إليه. فهذا تهديد، قال تعالى كل إلينا راجعون، هذا تهديد لأولئك الذين اتخذوا آلهة دون الله عز وجل الذين تقطعوا أمرهم بعد أن جعلهم الله عز وجل أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمن يعمل من الصالحات إذ لا يطيق أن يعمل كل الصالحات كل أحد، وليس هذا بابا للتفريط، ولكن يجتهد العبد ما استطاع ويستغل العبد ما استطاع فلا تغتر برحمة الله. فمن يعمل من الصالحات، فالصالحات منها الواجب ومنها المستحب، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن، خلي بالك، فهذا هو القيد، هذا هو الشرط، إذ أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهو مؤمن، أركان الإيمان الست، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذلك الإيمان فلا كفران لسعيه، وفي قراءة عبد الله بن مسعود فلا كفر لسعيه. بالمناسبة بعض الإخوة اللي درسوا القراءات يقول فين القراءة اللي احنا سمعناش عنها، لما بيدخل المفسرون يا اخواني وفي قراءة ممكن تكون قراءة من القراءات المتواترة، ممكن تكون قراءة من القراءات الشاذة، ممكن تكون قراءة تفسيرية، يعني قرأ ابن مسعود مفسرا، مفسرا الآية، مش التلاوة اللي نتعبد بيها ويقرأ بيها في الصلاة، لا لا، قراءة يسموها العلماء قراءة تفسيرية. فما تسمع كلمة وفي قراءة مش شرط تكون من القراءات المتواترة، ممكن تكون قراءة تفسيرية. فلا كفر، فهنا معنى فلا كفران، قال كفران هنا معنى كفر، كأن ابن مسعود قال كفران معناها كفر، تمام؟ فابن مسعود يقول فلا كفر لسعي. فيقول قرأ ابن مسعود فلا كفر لسعي. قرأ معناها قرأ مفسرا. فمن ازاي؟ زي ما كنا بقرأ الآية مثلا أقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذا دينكم دينا واحدا. فأنا قلت كده يقول في قراءة إبراهيم يعني وفي تفسيره. فهمتوني يا أخواني؟ فكلمة قراءة ممكن نردها القراءة اللي نزل بها الوحي ممكن نردها القراءة التي فسر بها الصحابة المعنى. فلا كفران للسعير قال ابن مسعود فلا كفران للسعير يعني لا جحود لعمل لا يضيع جزاؤه. تمام؟ والكفر ضد الإيمان والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر. فمعنى الفعل كافارة بمعنى غطى وخذوها مننا الأجانب يقول لك كفر كفر يعني غطاء هم أقولون ما واخدنا مننا فكفر بمعنى غطاء غطاء أو غطى. فلا كفران لسعي عمله ده مش هيتغطى وكأنه مش موجود ومش باين لا لا لا سيظهر ويبرز. عشان كده الإنسان بيعمل الصالحات وبيعمل الخيرات وهو موقن أن الله عز وجل سيبرز ذلك العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون لسعي هذا كاتبون يعني حافظون له بالكتاب كما قال تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وإنا له كاتبون. فسعيك محفوظ سعيك مكتوب ولو أننا كلفنا بكتابة الأعمال ما أطقنا ولا استطعنا فهذا من رحمة الله بنا كما جاء في الحديث القدسي فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ولم يقل سبحانه وتعالى أحصيها عليكم إنما قال أحصيها لكم. فنحن بحاجة إلى إحصاء الأعمال فإحصاء الأعمال من رحمة الله بنا إذا أنه يحصيها وهو سبحانه وتعالى يضاعفها. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام في قراءة أهل الكوفة وحرم بدل وحرام. وحرام على قرية أهلكناها وقرية وحرما على قرية أهلكناها وقرأ عكرمة وأبو العالية حرمون أو حرم وحرام على قرية قراءة الجمهور قال زين بن ثابت وأهل المدينة وحرام على قرية أهلكناها يعني قدرنا إهلاكها لأن لو أهلكت خلاص لانتهى الأمر. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني إذا أهلكت في الدنيا فلن ترجع. هذا تهديد يعني تدارك نفسك بالإيمان والدخول فيه قبل أن يأتي الوقت الذي لا ترجع فيه. خلي بالك قارن كده الآية رقم 93 كل إلينا راجعون ثم الآية 95 أنهم لا يرجعون. شوف الجنات اللي في الآيتين دول راجعون لا يرجعون كل إلينا راجعون ثم قال سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني ممتنع رجوعهم إلى التوبة. وبعض العلماء قالوا اللا زائدة أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون يعني يحرم عليهم الرجوع. وقلنا كلمة زائدة بعض الناس يتحرج من قولها لأنه بيظن أن دول أن احنا قلنا ربنا جاب لفظ زائد ملوش لازمة في القرآن زيادة لا ده زيادة إعرابية يا شباب لكن مش زيادة معناها ملاش لازمة في المعنى لها معنى هو تأكيد عدم الرجوع أنهم لا يرجعون. واضح؟ وقيل في الكلام للضمار هذا المعنى الثالث أو الشرح الثالث، أي وحرام على قرية حكمنا باستقصادها أو بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اجمع كده بين الآيتين اللي قرناهم الآن، فمن يعمل وحرام على قرية، كأنه بيقول لك اعمل قبل أن يأتي اليوم الذي يحرم عليك فيه الرجوع ولن ترجع. واضح؟ قال تعالى فمن يعمل من الصالحات، أو الآية لا إله إلا هو تقطع أبرار بينهم كل إلينا راجعون. مين اللي هيفوز في هذه الرجعة إلى الله؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا كفر لسعيه، لا ستر لعمله، لا ضياع لعمله، وإن له كاتبون. فاعملوا ولا تخافوا من بعض الأعمال فإنها مكتوبة، وإياكم أن تسوفوا فإنكم إذا فعلتم ومئتم على غير الإيمان والعمل الصالح فيحرم عليكم الرجوع ولا ترجعوا. ده معنى الآيات. نجيب الأربع آيات مع بعض. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا من هذا بل كنا ظالمين. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة تعالج مرض عند أكثر الناس كافرين ومؤمنين، وهو مرض استدعاء الساعة، وهذا المرض تعالجه الصورة من أول آية. ففي أول الصورة إيه؟ اقترب للناس حسابه. فهنبدأ نربط بين أول الصورة وآخر الصورة. ربطنا في أول الكلام إن هذه أمة واحدة، قضية التوحيد اللي ناقشتها الصورة في الأول. ثانيا حتى في اللفظ بدأت السورة ببيان قرب الساعة وقرب حساب الخلق، اقترب للناس حسابهم وهم في غفل. هذا البيان في الدنيا. وإذ المشركين يوم القيامة كما قرأته الآن قالوا قد كنا في غفل. فالغفلة مرض، الغفلة مرض، وأي مرض هو اللي بيضيعنا في الغفلة. قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هل ورد ذكر يأجوج ومأجوج قبل ذلك في القرآن ليعرف؟ قول يا ضحى ما الآية تقول إيه؟ ليعرفنا. قول يا محمد الفتح. فيش آية تقول حتى إذا بلغ يأجوج ومأجوج. قول يا أبو جمال. تمام. قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديث، قطع الحديث، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين وبين صخورها قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، جعله نارا، زبر الحديد، قطع الحديد صارت نارا واتقلت بأعلى درجات الحرارة، قال أتوني أفرغ عليه قطرا يعني نحاس. فبنى هذا السد حديد ونحاس شغلان، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوه، وما استطاعوا له ناخذه. جاء ثاني ذكر يأجوج ومأجوج، ولا هذا الموضع الوحيد؟ هذا الموضع الوحيد. قالت وردت أحاديث كثيرة. الآية هنا في سورة الأنبياء تقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا السد الذي عليهم سيفتح، ولكن هذا يحصل عند قرب الساعة. هذا يحصل عند إيه؟ عند قرب الساعة. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى دي بيسموها حتى الغائية، يعني هيبقى الحال إلى ذلك. سيب دولة بيعملوا دولة ما بيعملوش، وغرتهم الدنيا وأخذتهم الغفلة، حتى لغاية لما هتفتح يأجوج ومأجوج، فهم مستمرون على عملهم الذي هم عليه حتى تفتح ايه؟ يأجوج ومأجوج. نقرأ الآيات تانية عشان جزء ده من الأشياء، من الأماكن اللي بيتلخبط فيها الناس لما بيجي يسمع. خلي بالك، كل إلينا راجعون فمن يعمل بين ثوابه. تمام؟ لو بعمل شيء، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، مش هيرجع تاني عشان يعمل، فلا هيعمل. تمام؟ لغاية أنت قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هيبقى هذا المجال والفسحة للعمل حتى تأتي هذه الآيات الكبرى من علامات وأمارات الساعة التي منها إيه؟ فتح هذا السد على هؤلاء القوم الأشرار الجبابرة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج خلي بالكم قبيلتان من الإنس، قبيلتان من الإنس. في مكان السد وشكله ايه؟ عندنا يقين بوجوده، وعندنا يقين انه من زبر الحديد التي افرغ عليها القطر النحاس. لكن يا ترى بقى موجود في اعماق بحار مش عارف ايه، طبقات الارض عملت فيه ايه، كل الكلام ده ولا يهمك. عندنا خبر يقيني، خبر من السماء أنه نفسد بناه ذو القرنين بهذه الأوصاف، وهذا السد سيفتح، وهذا السد سيفتح. وعندنا حديث كثير، احنا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، فصلنا في هذا السد، فصلنا بصفات يأجوج وماجوج وكيف ومتى سيفتح، ونبقى فهم فتح من رجم يأجوج وماجوج كهذه، ويشير بيد وسلم إلى حلقة يعني بقدر هذه، يعني بدأ الأمر قريب أخبر. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب الأكمل من الأرض، مكان متغيان الدين، شايفين الطوفان، شايفين الشلال، فنزل من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون، يسرعون ويخرجون. فالنسلان معناها الخروج بسرعة، تمام. فهم من كل حدب، وهم من كل حدب ينسلون. هم اللي هم مين؟ يأجوج وماجوج. وقيل هم يعني الخلق جميعا، يعني يقول الكلام دوت عندما يخرج او سيخرج فيه الخلق، هات يأجوج وماجوج، وحينئذ هم من كل حدب، اي الناس والخلق من كل حدب ينزل. لكن المشهور والعليل هو مفسرين انهم تعود على مين؟ على يأجوج وماجوج، يعني ويأجوج وماجوج من كل حدب ينزلون. واضح. ودي من علامات الساعة الكبرى. قال الله عز وجل لمن حدثته نفسه ان الامر بعيد، قال: واقترب الوعد الحق. هذا الوعد من الله عز وجل. ما يأتي بعد هذا الفتح من سد يأجوج وماجوج من كتاب، اقترب هذا الوعد الحق، هو الوعد للقيامة. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، يعني واقترب الوعد الحق وهو يوم القيامة. فإذا دي يسموه إذا الفجائية، إذا إيه؟ فتحت الباب، فإذا الشرطي أمامي، يعني فجئت إن لقيته أمامي، فإذا يسموه إيه؟ الفجائية. فإذا هي شاخصة أبصاره، يعني كأن الأمر فجأهم حتى إذا فتح ضمنهم في العمل دوت وفي الحال ده لغاية لما فتحت يأجوج ومأجوج واقترب ذلك الوعد الحق وليس بعيد، فإذا هي شاخصة فجاءهم الأمر، فكان حالهم أن أبصارهم شاخصة. ما معنى شاخصة؟ يعني ما معنى شاخصة؟ أبصار شاخصة يعني شخص ببصره، يعني اللي يعرف بدحلة كده، الشخوص والنظر بالبصر لأعلى، مش كده؟ فإذا هي شاخصة، وده يدل على أنهم بهتوا. انت عارف الواحد يحصل له حاجه يبص زي عينه كده متصلبه في مكان. فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا، فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا، يعني قائلين حين شخوص ابصارهم يا ويلنا، يدعون على انفسهم بالهلاك، الويل والهلاك جلنا خلاص، اللي كنا فاكرينه من جيش، اللي كنا فاكرينه بعيد طلع قريب. يا ويلنا قد كنا اي في الدنيا في غفله، في غفله من هذا اليوم، في غفله من هذا، يعني من هذا الحال ومن هذه العلامه ومن هذا اليوم ومن هذا الموقف. يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا، بل دي بيسموها ايه؟ حرف اضراب. لا ده مش غفله، ده احنا كنا ايه؟ كنا ظالمين، بل كنا ظالمين. ده مش موضوع غفله وبس، ده غفله وظلم لانفسنا، لم نكن غافلين بل كنا ظالمين لانفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل رضوان الله عليهم. فاذا هي شاخصه ابصار، اي فاذا هي القيامه بارزه وواقعه واتيه وحاضره، فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا. وبعض العلماء وقف عند قوله قال: فاذا هي، واقترب الوعد الحق، فاذا هي، هي اللي هي ايه؟ فاذا الساعه. ثم قال: شاخصة أبصار الذين كفروا، جملة جديدة خاصة. نقول ايه؟ واقترب الوعد الحق فإذا هي، خصة جملة، يعني فإذا هي الساعة كائنة. شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني أبصار الذين كفروا شاخصة، تمام؟ لكن طبعا تفسير أول أشهر. وأولى شاخصتنا بصار الذين كفروا قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سمع الورى محمد حتى تسكت يا ما اسمك؟ ياسر؟ قول يا اسماعيل. اسماعيل ده ولا مين؟ قول. حتى إذا فتح حتى دي بنسميها ايه يا شباب؟ وإذا جلس ما إذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء الذين ظلموا. خلي بالكم كانوا بيقولوا في الدنيا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. الايه 5 بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. فكان حالهم في الدنيا هذا التردد والاضطراب. اضرب عن هذا اضرب عن هذا قالوا ساحر صلى الله عليه وسلم قالوا اضغاث احلام قالوا شاعر فكما يقولون في الدنيا. خلي بالك من قولهم في الآخرة، يرجع تاني بقى للآية رقم 97، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. شوف الارتباط من أول السورة آخر السورة، جزاء من جنس العمل. حتى في الكلام، حتى في الكلام، كلامك اللي كنت بتقوله في الدنيا خلي بالك الغير موافق للشريعة هتقول زيه في النار، هتقول زيه وانت بتعذب بنفس الشاكلة وبنفس الطريقة. لكن شتان شتان، وانت بتقول وانت فاكر انك انت العزيز الكريم، ها؟ وحين تقول وانت مهان يقول لك ذوق انك انت العزيز الكريم. لكن هو نفس الكلام نفس الطريقة. فاخواني الجزاء من جنس العمل، فلنحسن القول والفعل ليكون الجزاء حسنا يوم القيامة. فإن ساء القول وسأل كان ساءت منا الأقوال والأحوال يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، هو أنت هو أنت كلامك يكون نعيمك من جنس هذا الكلام، ويكون عذابك من جنس هذا الكلام، يكون نعيمك من جنس هذه الفعال وعذابك من جنس هذه الفعال. قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ده خطاب للمشركين لأهل مكة. إنكم أيها المشركون اللي السورة كانت بتخاطبكم، أنتم اللي زيكم. وما تعبدون، الأصنام التي كانوا يعبدونها، حصب جهنم، يعني وقود جهنم وحطب جهنم، يعني وقود جهنم وحطب جهنم. وفي قراءة قرأت علينا بطالب وعيشة حاطب جهنم، وفي قراءة ابن عباس حاطب جهنم، حاطب جهنم. والحطب في لغة اليمن معناها الحطب. إذا الحطب والحطب والحطب كلها بمعنى إيه؟ حطب. لكن قراءة الجموع عندنا غير قراءة التفسير اللي ذكرناها، كل ما أوقدت به النار وهيجت به النار يسمى إيه؟ حطب. فالحطب هو ما نهيج به النار، أي حاجة ما في النار طول الشعر الزيادة نسميها إيه؟ حطب جهنم. طيب لماذا ألقيت معبوداتهم في النار؟ الصنم ده بكل جلدوه لماذا يلقي في النار؟ الصنم بيعقل ده حجر، لماذا يلقى الحجر في النار؟ قال العلماء الأول توبيخا لهم وتحويذا، كنتم تعبدوه يلا انت وهو في النار، فهذا توبيخ لهم وتبكيت لهم انت والمعبودات بتاعتك في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله يعني غير الله حطب جهنم أنتم لها واردون. ده المعنى الأول أو الفائدة. والنعماء قالوا معنى ثاني، قال لا، عشان الحجارة دي نفسها هيحرقوا بها، نار وقودها الناس وليه والحجارة، فهي حجارة من ضمن الحجارة ستلصق بأبدانهم ويعذبوا به. يبقى تبكيت لهم وتقريع لهم وتوبيخ لهم واستهزاء بمعبوداتهم وإشعال النار بها وتعذيب لهم بها جزاء من جنس العبد. ده اللي كنت تعبده تأخذه معك وملصق به وتعذب به كما عذبت به في الدنيا بترك التوحيد الذي هو النعيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون يعني أنتم فيها داخلون. والآية دي يا شباب مع آية مريم، مع آية مريم ورد الورود في سورة مريم وورد في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. فالجمهور على أن واردها من ورود الماء، يعني هيوصل لغاية البئر، ورد الماء معناه وصل لغاية بئر الماء مش نزل في الماء. وهنا الآية أنتم لها واردون معناها داخلون. ومن هنا قال العلماء هل سيدخل الناس كلهم النار لقوله وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا، ولا واردها يعني مر عليها المروءة الصادقة كما هو قول الجمهور، حتى اللي اختبع قول الجمهور ان الورود هنا كورود الماء كورود البحر بمعنى المرور على الصراط، والناس يتفاوتون في هذا المرور، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يمر هرولة ومنهم من يمر ماشيا ومنهم من يمر زاحفا، ومنهم من تسقط قدمه فتعلق بيده وتسقط يده فتتعلق بيده، ومنهم مكردس في جهنم بيتفاوت سرعتهم على النار. الكل هيرجع هيمر على هذا الصراط. السرعه دي مش مهاره، دي مش مهاره، مش كان بيلعب بترك وهيمر عليها كالبرق، لا دي اعمال. الاعمال اللي صلى 11 ركعه بالليل مش ده اللي صلى ركعتين. اللي صام مش زي اللي ما صامش. فتفاوت الناس يا اخواني على الصراط وتفاوتهم في ورود النار انما هو تفاوت اعمالهم في الدنيا. لما تفاوتت الاعمال ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، طب كلهم هيدخلوا الجنه. لكن هل من اجتهد في العباده زي اللي كان 90% او 70% او 60%؟ لا طبعا، لا طبعا. يكون مرور ده على الصراط كان بره، والاخر ماشي وتحته جهنم. حتى لو لم تلفحه النار يا اخواني، مجرد الخوف سنقول ان العلماء اختلفوا في قصه الورود. يا ترى الورود معناها المرور ولا معناها الدخول؟ واللي قال الدخول ليس هذا معناه ان خلاص تساوى الناس فكل عام يدخل النار زي ما يقول السفهاء اليوم. لا، فمنهم من يدخل، اللي قالوا هيدخل بمعنى ورد بمعنى يدخل، فقالوا فيدخلها اهل الايمان فتكون عليهم بردا وسلاما، مش هيعذبوا. فان الله عز وجل حرم عليهم النار، لكن هذا لتحقيق ذلك الوعد. لكن القول المشهور عليه جمهور فسين الورود في سورة مريم بمعنى الوصول إليها والمرور فوقها. أما الورود في سورة الأنبياء أنتم لها والدون، كان كلام عن الكافرين يعني أنتم لها إيه داخلون. فالورود يأتي بمعنى الوصول ويأتي بمعنى الدخول والوقوع فيها، أنتم لها والدون. طبعا ولا يدخل في هذه الآية عيسى، ما هم عبدوا عيسى، مش يقولون إنكم وما تعبدون. طب عبدوا عيسى هل يدخل عيسى معه النار؟ طب عبدوا عزير هل يدخل عزير النار؟ طب عبدوا الملائكة هل سيدخل الله الملائكة النار؟ نرجع للآية ونشوف الآية بتقول إيه بقى؟ إنكم وإيه؟ وما تعبدون، مش ومن تعبدون. فما لغير العاقل، معبودات غير العاقلة هذه ستشفع أربعته في النار. هذه واحدة. الثانية لو قيل لا ما ممكن يعبر بها احيانا وتشمل الكل. طبعا في مثل هذه الحالة نرجع لاصل ما، اصل ما انها خاصة بغير العاقل. طب لو قلنا انها على قول او وجه من وجوه اللغة انها احيانا بتشمل العاقل وغير العاقل، يقول له طب بس الخطاب اصلا لمين؟ لكفار قريش. فالكلام للمشركين، فما قلنا لمشركي مكة انكم وما تعبدون ايها المشركون اللي كان الخطاب ليكم، ها يبقى اللي كانوا بيعبدون مش عيسى ولا عزير. انا ما بكلمش اهل الكتاب في الايه دي، واضح؟ لكن المشهور والتفسير الاول انكم وما تعبدون يعني وهذه المعبودات الغير عاقله حفظوا جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. صح، اله يعذب بالنار، اله ويلقى في النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل من العابدين والمعبودين وكل فيها خالدون يعني لا يخرجون منها. لهم فيها زفير، أي للذين وردوا النار زفير. تعرفين الزفير؟ ساعات لما يكون عندك موضوع خنقك ومضايقك وتلاقي نفسك كل شوية كده، هو ده الزفير، هو صوت نفس المغموم المكروم. فأهل النار لهم في النار زفير، يعني صوت من الغم والكرب الذي هم فيه. تمام. وقيل المراد الأنين والتنفس الشديد، وفي النهاية إنما شهيقهم وزفيرهم نار، كما جاء في سورة هود لهم فيها شهيق وإيه وزفير، هذا من النار وهذا بالنار. وهم فيها أي في النار لا يسمعون، لا يسمعون، هو العذاب يكون أشد لو سمعوا ولا لو لم يسمعوا، لو لم يسمعوا مش كده؟ السماع فيه ترويح عن النفس. يعني تخيلوا ان احنا جبنا مجموعة من الاولاد المخطئين وبنضربهم، بنضربهم تمام، وكل واحد سامع اخوه خلاص خلاص اخر مرة، خلاص خلاص اخر مرة، ده فيه لون من الترويح للنفس. تمام. بنضرب مع بعض كلنا، لكن كونه مش سامع يبقى هو مكبوت في نفسه، والزفير بهذا الكرب، وفوق ذلك مش سامع غير عذاب نفسه، يبقى ضاق في الدنيا كلها وضاق كل شيء الا في نفسه، لا زياده في الكف كده. اخواني زي ما احنا طمعين في رحمه ربنا الواسعه، لابد ان نعلم انه عزيز الانتقام وان عذابه شديد. زي ما نقول الرحمه واسعه، العذاب شديد، العذاب شديد. وما ادراك ما هي نار حامية، ما تدري ايش هذا العذاب. كل عذاب بتتخيله زي كل ما تكلم مع كل افعال الله، كل عذاب بتتخيله ولا حاجه، كل عذاب تتخيله وتتصوره ولا حاجه بالنسبه لعذاب النار، كل عذاب في الدنيا والجمع كله ولا يساوي مثقال ذره من عذاب النار. المعنى ده اوعى يغيب عنك، زي ما كده بتنظر للرحمه، رحمه واسعه جدا وتشمل كل شيء، العذاب شديد جدا ولازم تخاف من كل ذنب. فنسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته.